وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وأما العام بلفظ آخر فإما أن يكون ذلك اللفظ في أول العام أو في آخره. أما الذي في أوله فأدوات الشرط والاستفهام والنفي في النكرة فقط، والألف واللام وكل وجميع، فهذه كلها تفيد العموم فيما دخلت عليه، وهي خمس مسائل. المسألة الأولى: لفظ أي الشرطية يفيد العموم، كما يحتج أصحابنا على أن المرأة الحرة العاقلة البالغة إذا عقدت النكاح على نفسها فنكاحها باطل، بقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وكما يحتجون على أن جلد ما لا يؤكل لحمه يطهر بالدباغ، بقوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. يطهر ما لا يؤكل لحمه يطهر، يطهر بالدباغ، على أن جلد ما لا يؤكل لحمه يطهر بالدباغ، بقوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى جني يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فقد تقدم معنا أن المصنف رحمه الله ذكر أن العام قسمان. القسم الأول عام بنفسه، وهو ما وضعت له العرب لفظا يدل على العموم، وقد تقدم الكلام عليه. والقسم الثاني عام بلفظ آخر اتصل به، عام وسبب عمومه لفظ آخر اتصل به. فالعموم ليس من هذا اللفظ، العموم ليس في هذا اللفظ، وإنما فيما اتصل به هذا اللفظ. فالعموم ليس في اللفظ نفسه، وإنما فيما اتصل به هذا اللفظ. وذلك مثل أي الشرطية والاستفهامية والألف واللام. ويدل على ذلك، يدل على أن هذه الألفاظ لا تدل على العموم بنفسها، أنك لو نطقت بها وحدها لم تدل على عموم ولا على خصوص. فلو نطقت بلفظ أي الاستفهامية أو الشرطية، أو نطقت بالألف واللام وحدها، فإنها لا تدل على عموم ولا على شيء. وإنما تدل على العموم فيما يتصل بها. والعام الذي يكون عمومه بسبب لفظ آخر قد اتصل به نوعان. النوع الأول أن يكون اللفظ المتصل في أول العام، والنوع الثاني أن يكون اللفظ المتصل بالعام في آخره. فالنوع الأول أن يكون اللفظ المتصل قبل العام، والنوع الثاني أن يكون اللفظ المتصل بعده. وبدأ المصنف رحمه الله يتكلم على النوع الأول، وهو النوع الذي يكون اللفظ الدال على العموم فيه قبل العام، وذكر له 6 أنواع وهي أدوات الشرط والاستفهام، أدوات الاستفهام والنكرة في سياق النفي، والألف مع اللام، وكل وجميع. فهذه كلها إذا تقدمت على لفظ فإنها تدل على أنه لفظ عام. وعبر المصنف رحمه الله بقول أدوات الشرط والاستفهام، ولم يعبر بأسماء الشرط والاستفهام لسبب، وهو ما تقدم معنا في الدرس السابق، وهو أن أسماء الشرط والاستفهام تدل على العموم بنفسها، مثل من وما، فإنها تدل على العموم بنفسها. أما أدوات الشرط والاستفهام التي ليست أسماء فلا تدل على العموم بنفسها، وإنما تدل على عموم ما دخلت عليه، تدل على عموم اللفظ الذي اتصلت به. وقبل أن نتكلم على المسائل التي أوردها المصنف رحمه الله، فإن لك أن تقول أي العمومين أقوى، العموم الذي يؤخذ من لفظ يدل على العموم بنفسه، أو العموم الذي يؤخذ من لفظ، أو العموم الذي يؤخذ من لفظ اتصل به غيره؟ والجواب على هذا واضح، وهو أن ما دل على العموم بنفسه أقوى مما دل على العموم بغيره، وذلك لأن العرب وضعته أصلا للدلالة على العموم. وبدأ رحمه الله الكلام على النوع الأول مما يتصل باللفظ العام في أوله، وهو أي الشرطية، فإنها تدل على أن ما دخلت عليه لفظ عام، وأي التي تدل على العموم ينبغي أن تقيد بأي التي ليست للصفة ولا للحال. أما إن كانت للصفة أو الحال فإنها لا تدل على العموم. ومثال أي التي للصفة أن تقول مررت برجل، أي رجل، فإن أي هنا للصفة وهي لا تدل على العموم. والمثال التي للحال أن تقول مررت بزيد أي رجل أو أي زيد، فإنها هنا لا تدل على العموم. أما أي الشرطية أو الاستفهامية أو الموصولة فإنها تدل على العموم، وبناء على هذا تعلم أنه ليس كل أي تدل على العموم، وإنما الذي يدل على العموم هو أي التي ليست للصفة وليست للحال. فإن كانت للصفة أو للحال فإنها لا تدل على العموم. ومثل المصنف رحمه الله لأي الشرطية التي تدل على العموم بقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فإن لفظ امرأة في الحديث يشمل المرأة السيد والمرأة البكر وإنما عرفنا هذا الشمول والعموم لأنه دخلت عليه أي الشرطية وما دخلت عليه أي الشرطية فإنه يدل على العموم. ولأجل هذا العموم فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تتولى عقد النكاح لنفسها أو لغيرها، سواء أكانت بكرا أم ثيبا، وسواء أكانت رشيدة أم غير رشيدة، لأن لفظ امرأة في الحديث هنا لفظ عام. وكيف عرفنا العموم فيه؟ عرفنا العموم فيه لأنه دخلت عليه أي الشرطية، وكل لفظ دخلت عليه أي الشرطية فإنه يفيد العموم. ومن الأمثلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فإن لفظ إهاب لفظ عام دخلت عليه لفظ عام لأنه دخلت عليه أي الشرطية، والمراد بالإهاب الجلد. فيعم جلد ما يؤكل لحمه سلام، وجلد ما لا يؤكل لحمه. وإلى مدلول هذا الحديث ذهب الحنفية والمالكية فقالوا: جلد ما لا يؤكل لحمه إذا دبغ فإنه يطهر، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا إهاب لفظ عام يعم جلد ما يؤكل لحمه وجلد ما لا يؤكل لحمه. فالذين اعتبروا عموم الحديث من هم؟ الحنفية والمالكية، وقالوا كل جلد يدبغ فإنه يطهر سواء أكان جلد حيوان مأكول أم جلد حيوان غير مأكول. وذهب الحنابلة والشافعية إلى أن جلد ما لا يؤكل لحمه لا يطهر، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلود السباع، ولو كانت جلود السباع طاهرة لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراشها، فدل ذلك على أنها نجسة. ويلحق بالسباع كل ما لا يؤكل لحمه، فإن جلده لا يطهر بالدباغ. نعم أعز. قال رحمه الله تعالى: وأما العام بلفظ آخر فإن العام بلفظ آخر يعني بسبب لفظ آخر اتصل به، فالباء هنا للسببية. نعم. فإما أن يكون ذلك اللفظ في أول العام، إما أن يكون ذلك اللفظ المتصل مثل أي الشرقية في المثال السابق في أول العام أو في آخره. ففي أول العام، العام في المثالين السابقين لفظ امرأة ولفظ إهاب، وأي متقدمة عليهما. نعم. فإما أن يكون ذلك اللفظ في أول العام أو في آخره، أما الذي في أوله فأدوات الشرط والاستثناء. أدوات الشرط، قال أدوات ولم يقل أسماء، لأن الأسماء تقدم معنا أنها تدل على العموم بنفسها. نعم. والاستفهام والنفي في النكرة فقط، والألف واللام وكل وجميع، فهذه كلها تفيد العموم فيما دخلت عليه، وهي خمس مسائل. المسألة الأولى: لفظ أي الشرطية يفيد العموم. يفيد العموم في ماذا؟ في اللفظ الذي يتصل به. فالعام ليس لفظ أي، وإنما هو اللفظ الذي دخلت عليه أي. نعم. كما يحتج أصحابنا على أن مر أصحابنا وهم المالكية وفاقا لجمهور الفقهاء. نعم. على أن المرأة الحرة العاقلة البالغة إذا عقدت النكاح على نفسها فنكاحها باطل، بقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وكما يحتجون على أن جلد ما لا يؤكل لحمه. وكما يحتجون، أي كما يحتج أصحابنا وهم المالكية وفاقا للحنفية، على أن جلد ما لا يؤكل لحمه يطهر بالدباغ، بقوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. ووجه احتجاجهم أن لفظ إهاب لفظ عام يشمل جلد الحيوان مأكول اللحم وجلد غيره من الحيوانات، وسبب عمومه أنه دخلت عليه أي الشرطية. أما الشافعية والحنابلة فيرون أن جلد ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالدباغ. نعم. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية: لفظ أي الاستفهامية تفيد العموم فيما دخلت عليه أيضا، ولذلك يعم جوابها. كما يحتج ابن القاسم من أصحابنا على أن عشق الكافر إذا كان أغلى ثمنا أفضل من عشق المسلم إذا كان دونه في الثمن، بما روي أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الرقاب أفضل؟ فقال: أغلاها ثمنا. وكاحتجاج أصحابنا على أن ذوي الأرحام لا يرثون، بحديث جابر قال: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنما يرثني كلالة، فكيف الميراث؟ فأنزل الله آية الفرائض. فلما كانت آية الفرائض جوابا عن الاستفهام كانت مستوعبة لمن يرث، ولما لم يذكر فيها ذوي الأرحام ظهر أنهم لا يرثون. المسألة الثانية لفظ أي الاستفهامية، فإنها تدل على عموم اللفظ الذي تتصل به. والدليل على أنها تدل على العموم فيما اتصلت به أن جوابها يكون عاما، ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإن آلاء لفظ عام، وسبب عمومه ما هو؟ أنه دخلت عليه أي الاستفهامية، ولهذا فإن جواب هذا الاستفهام يكون عاما، فنقول: لا نكذب بشيء من آلائك، وإنما يعم الجواب لعموم السؤال. ومثل المصنف رحمه الله لذلك بمثالين. المثال الأول: ما احتج به عبد الرحمن ابن القاسم من أئمة المالكية ومتقدميهم ومن أشهر تلاميذ الإمام مالك على أن عتق الكافر إذا كان غالي الثمن يكون أفضل من عتق المسلم إذا كان قليل الثمن، مستدلا على ذلك بما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الرقاب أفضل، فقال: أغلاها ثمن. والرقاب لفظ عام يشمل الرقبة المسلمة والرقبة الكافرة، والدليل عمومه أنه دخلت عليه أي الاستفهامية. بل هناك عموم آخر سيأتينا، وهو أنه دخلت عليه الألف واللام بقوله أي الرقى، فيكون هذا قويا في العموم لأن سبب عمومه أمران: الأول أي الاستفهامية، والثاني الألف واللام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أغلاها ثمنا. فهذا جواب عام لأن الاستفهام عام، والجواب يعم لعموم السؤال، وهذا هو مذهب عبد الرحمن بن قاسم، وهو أن الرقبة الكافرة التي ثمنها غال عتقها أفضل من عتق الرقبة المسلمة التي ثمنها رخيص. وقد حكى ذلك القاضي عياض عن الإمام مالك رحمه الله، لكن جمهور الفقهاء يرون خلاف هذا ويذهبون إلى أن عتق الرقبة المسلمة أفضل من عتق الرقبة الكافرة، وإن كانت الرقبة المسلمة أقل ثمنا، ويستدلون على هذا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي من امرئ مسلم أعتق امرأ مسلم استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار. فيكون هذا الحديث مقيدا للحديث السابق، ويكون معنى الحديث السابق أغلاها ثمنا من المسلمين. و أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بابها واحد، لأن بعضها يبين بعضا ويفسره. والشاهد من هذا أن من ذهب إلى أن عتق الرقبة الكافرة الغالية الثمن أفضل من عتق الرقبة المسلمة التي أقل منها ثمنا استدلوا بالعموم في لفظ الرقاب، وسبب عمومه عرفناه وهو أنه دخلت عليه أي الاستفهامية، وكل لفظ دخلت عليه أي الاستفهامية فإنه يفيد العموم، وكذلك دخلت عليه الألف واللام، وسيأتينا أن كل ما دخلت عليه الألف واللام الدالة على الاستغراق فإنه يفيد العموم. وقول المصنف رحمه الله في الحديث بما روي أنه صلى الله عليه وسلم سئل، مع أن هذا الحديث ثابت في الصحيحين، وعادة أهل العلم أنهم يعبرون بلفظ روية عن الأحاديث التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن العراقية ذكر في التقييد والإيضاح أن بعض أهل العلم قد يعبر بلفظ روية عما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أو في غيرهما. هذا المثال الأول الذي ذكره المصنف. المثال الثاني ما جاء في حديث جابر قال: مررت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إنما يرثني كلالة. والمراد بالكلالة من عدا الوالدين والولدين من الورثة، الكلالة هم من عدا الوالدين والولدين من الورثة، كما فسرها بذلك أبو بكر رضي الله عنه. وسموا كلالة لأنهم يحيطون بالميت كما أن الإكليل يحيط بالرأس. قال: إنما يرثني كلالة فكيف الميراث، فأنزل الله آية الفرائض. فقد أخذ المالكية والشافعية من هذا الحديث أن ذوي الأرحام وهم من ليسوا أصحاب فرض ولا تعصيب لا يرثون، لأن ميراث ذوي الأرحام لم يذكر في آية الفرائض، والمقام مقام بيان، المقام مقام بيان، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. فلما سكت عن ميراث ذوي الأرحام دل ذلك على أنهم لا يرثون. وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن ذوي الأرحام يرثون، لقوله سبحانه وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وإيراد هذا الحديث في هذه المسألة وهي أي الاستفهامية فيه إشكال، لأن الحديث هل تجدون فيه أي الاستفهامية ليس فيه أي الاستفهامية، فإيراد الحديث هنا في المسألة الثانية وهي لفظ أي الاستفهامية فيه إشكال لأنه ليس فيه ذلك. وأما قوله فكيف الميراث فإن كيف هنا حرف استفهام. وتقدم معنا أن حروف الاستفهام لا تدل على العموم، مثل هل والهمزة، نعم. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية لفظ أي الاستفهامية تفيد العموم فيما دخلت عليه أيضا، ولذلك يعم جوابها. نعم، ولذلك يعم جوابها، هذا هو الدليل على أنها تفيد العموم فيما دخلت عليه، وهو أن جوابها يكون عاما، وإنما يعم الجواب لعموم السؤال، كما يحتج ابن القاسم من أصحابنا على أن عتق الكافر إذا كان أغلى ثمنا أفضل من عتق المسلم إذا كان دونه في الثمن، بما روي أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الرقاب أفضل فقال أغلاها ثمنا. نعم، وجه استدلاله أن لفظ الرقاب لفظ عام لأنه دخلت عليه أي الاستفهامية، لكن جمهور أهل العلم يرون أن الرقاب هنا مقيدة بالرقاب المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم أي من امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار، فيكون قوله أغلاها ثمنا يعني أغلى الرقاب من المسلمين. نعم، وكاحتجاج أصحابنا على أن احتجاج أصحابنا وهم المالكية وفاقا للشافعية على أن ذوي الأرحام لا يرثون، بحديث جابر قال: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة فكيف الميراث، فأنزل الله آية الفرائض، فلما كانت آية الفرائض جوابا عن الاستفهام كانت مستوعبة لمن يرث، ولما لم يذكر فيها ذوي الأرحام ظهر أنهم لا يرثون. نعم، قال رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة حرف النفي إذا دخل على نكرة أفاد العموم، كما يحتج به أصحابنا على أن المال المستفاد لا يضم إلى المال الذي حال حوله، بقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وكاحتجاجهم بقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على وجوب التبييت في صوم التطوع. نعم، والمسألة الثالثة حرف النفي إذا دخل على نكرة، فإنه يدل على أن هذه النكرة عامة، والنكرة في سياق النفي تدل على العموم، وعمومها عموم قوي، حتى إن الأصوليين يقولون النكرة في سياق النفي مثل كل في سياق الإثبات، فإن كل في سياق الإثبات دلالتها على العموم قوية، وكذلك النكرة إذا جاءت في سياق النفي، وإذا دخلت من على النكرة فإنها تكون نصا في العموم، كما لو قلت ما جاءني من رجل، فإن رجلا هنا نص في العموم، بمعنى أنه لا يحتمل إلا العموم، ومنه قوله تعالى ما من إله إلا الله الواحد القهار، فإن لفظ إله هنا نص في العموم لأنه نكرة في سياق النفي دخلت عليه من. أما إذا لم تدخل عليها من فإنها تكون ظاهرة في العموم، كقولك ما جاءني رجل، فإن رجلا نكرة في سياق النفي فتدل على العموم على وجه الظهور أو على وجه النصوصية على وجه الظهور، لأنها لم يدخل عليها لفظ من. وأما إذا جاءت النكرة في سياق الإثبات فإنها لا تدل على العموم، كقولك جاءني رجل، وإنما تدل على الإطلاق، لأن لفظ رجل في المثال السابق يصدق على أي رجل، فهو يصدق على زيد وعلى عمر وعلى بكر وعلى محمد وعلى علي، لكنه لا يشمل الجميع. فإن قلت كيف يقال إن النكرة في سياق الإثبات لا تدل على العموم وقد ورد في كتاب الله عز وجل نكرات في سياق الإثبات دالة على العموم؟ كما في قوله سبحانه وتعالى علمت نفس ما أحضرت، فإن نفسا في الآية هنا واردة في سياق الإثبات أو في سياق النفي؟ واردة في سياق الإثبات، وهي تدل على العموم. والجواب على هذا أن العموم لم يؤخذ من لفظ النكرة، وإنما أخذ من سياق الآية، فسياق الآية هو الذي دل على العموم. أما لفظ النكرة فإنه لا يدل هنا، فإنه لا يدل عليه. وكما في قوله سبحانه وتعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، فإن الفاكهة هنا نكرة في سياق الإثبات أو في سياق النفي؟ في سياق الإثبات، وهي تدل على العموم فتشمل جميع الفواكه. ولم يؤخذ العموم من لفظ فاكهة، لم يؤخذ من النكرة وهي فاكهة، وإنما أخذ العموم من كونها وردت في سياق الامتنان، لأن الكريم لا يمتن بفاكهة واحدة، فأخذ العموم ليس من لفظ النكرة وإنما من كونها سيقة مساق الامتنان. وقد مثل المصنف رحمه الله لذلك أي للنكرة في سياق النفي بقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. فإن لفظ زكاة نكرة في سياق النفي فيفيد العموم، وكذلك لفظ مال نكرة في سياق النفي فيفيد العموم، والنكرة التي أرادها المصنف رحمه الله بالتمثيل هنا هي النكرة الثانية لا النكرة الأولى. النكرة التي أرادها المصنف رحمه الله بالتمثيل هي النكرة الثانية وهي لفظ مال. فقد أخذ جمهور الفقهاء منها أن المال الذي يحصل في أثناء الحول لا تجب فيه الزكاة مع المال الذي حال عليه الحول ولا يضم له، وذلك لأن لفظ مال سواء أكان من جنس المال أم من غير جنسه، فمثال ما كان من جنس المال لو كان عنده نقد ملكه في أول السنة ثم ملك نقدا آخر في منتصف السنة، فلما جاء حول المال الأول سأل هل يزكي المالين زكاة واحدة أو أنه يزكي المال الذي ملكه في أول السنة، والجواب على ذلك أنه يزكي المال الذي ملكه في أول السنة لأنه هو الذي حال عليه الحول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، والمعنى أنه لا يجب عليه ذلك. أما لو قدم الزكاة فإن ذلك لا بأس به لأدلة أخرى تدل على هذا. فهذا العموم أخذ منه جمهور الفقهاء أن المال الذي يحدث في أثناء الحول لا تجب فيه الزكاة، ويسمى المال الذي يحدث في أثناء الحول عند الفقهاء المال المستفاد، يسمونه المال المستفاد، وهو المال الذي يحدث ويحصل في أثناء الحول. وذهب الحنفية إلى أن المال الذي يحدث في أثناء الحول تجب فيه الزكاة، وذلك قياسا على نتاج السائمة لقول عمر رضي الله عنه عدوا عليهم الصغار والكبار، فألحق النتاج وهو الصغار بالكبار وحكم فيه بوجوب الزكاة مع أنه لم يحل عليه الحول. وجمهور الفقهاء عرفنا أنهم يرون أن الزكاة لا تجب في المال حتى يحول عليه الحول إلا ما استثني، ومثل أيضا بمثال آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، فإن قوله صيام نكرة في سياق النفي فتدل على العموم، وتشمل صيام الفريضة وصيام النافلة، فمن أراد أن يصوم فريضة فإنه لا بد أن يبيت النية من الليل. وكذلك من أراد أن يصوم نافلة فإنه لا بد أن يبيت النية من الليل. وهذا هو مذهب المالكية والظاهرية. وذهب أكثر الفقهاء إلى أن صيام النافلة لا يجب فيه تبييت النية من الليل، بل تجوز نيته من النهار،